حادثة الفنان أبو بكر السالم قلناها على سبيل المثال، لكن الأصل والحقيقة أن هناك أيضا العديد من أثرهم صوت الشيخ مشاري العفاسي، فالله يجزيك خير على كل ما تعمله شيخ فضل الله مشاري. عز وجل. شيخ، سمعت إن وقريت أن قبل ما تحفظ القرآن الكريم يوم كنت صغير، اسم الله عليك الحين شاب براشد، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يعافيك. كنت تعزف على بعض الآلات الموسيقية. سؤالي لك هنا شيخ، هل لعزفك لبعض الآلات الموسيقية وقتها ساعدك في معرفة المقامات؟ والله هو كان يعني بالنشاط الموسيقي يعني في المدارس، في المدارس. يعني كنا يعني من الروضة تقريبا الثانوية في النشاط هذا. ممكن يعني الإنسان يخزن، ودائما الإنسان يعني يؤدي أو يقول بالمسموع، يعني بالضبط. الشيء اللي يسمعه يتأثر فيه، فتلاقي كل وقت وكل عصر له ثقافته النغمية، فتشوف كل من في اللي يعني بالعصر الفلاني مثلا، شوف مثلا أنغامهم متشابهة. لو شفنا مثلا في الخمسينات الشيخ عبد الباسط، لاحظ مثلا المنشاوي ومصطفى إسماعيل وكذا، تشوف هذا جيل شوية في تقارب في الأداء. يعني أعتقد شيخ مشاري كتبت أنت نشيدة بتعريف المقامات بس ما نشرتها شيخ، ليش؟ والله يعني أنا يعني ضد يعني دراسة المقامات، خاصة اللي حفظت القرآن بتعمق، لأن دراسة الأداء وقوانين النغم إن صح التعبير مثل ما سماها ابن حجر في فتح الباري هي وسيلة لتحسين الأداء. بس في ناس ينحرف يخلي حفظ القرآن ويقعد بش اسمه النغم، ف يعني هذه يعني أبيات كتبتها يعني قصيرة في جمع المقامات بس، وفي كل وتعريفها يعني اسم لمقام أنقل على اللون نغم ماله. هذا المقام. وهذا بالمقامات الأصلية، بعضهم قال 7، بعضهم قال 8، بعضهم قال 9، وأما الفرعي كتبت فيه بس صراحة ما يحضرني ما يحضرك، كلهم. انت ما نشرتها، لكن احنا طماعين نسمع لو شيء بسيط من هذه النشيدة. إن شاء الله. الله يجزيك خير. في أسهر الليل أنادي عجم موسيك نواي راصدا كردا حجازا بقراني ودعائي. يعطيك العافية يا شيخ، الله هذه هي يرحمك. النشيد اللي كان في تعريف المقامات. اي نعم. بعدين الى اخر الابيات في اقول: في حروف كلمة رمزت انغام غناي، في بعرس وهي لولا ننصحك هدى نخاي، بعرس ننصحك او ننصحك بعرس. يعني كل حرف يرمز الى مقام، يعني النهى وند والنوى اثار، الكرد، الحجاز، السيكه، الرصد، المقامات 9 اللي ذكرتهم. هذا بيجرني للسؤال بعيد عن الورق، بياتي تكتب شيخ انت الاناشيد يعني غير والله المستعانه في الكتاب، انت تكتب؟ كتبت هذه زكاتي، كتبت الا صلاتي، حتى في المقامات الفرعيه اقول: في العجم افزع شيران مرصع وجهار، والصبا قل في اثنتين زمزمة بوصل كدار، أرض الحجاز شد عرباني مقام حجازي كار. حاولت أجمع كل المقامات الفرعية حتى يعني أستحضرها. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ مشاري، والابن حجر كلام تفضل. جميل جدا في فتح الباري، في يعني أن من يتقن قواعد الأداء اللي هي التجويد وقوانين النغم لا شك أنه مقدم على غيره. لما تكلم عن الترجيع وتكلم عن الإمامة كلام يعني جميل جدا في فتح الباري. هذا يجر إلى سؤال نجبني على الأرض الشيخ بشاري العفاسي من مواليد 1976 ميلادي، الله يعطيك الصحة طلع كل والعافية. أسرارك ما خليت شيء. الله يعطيك الصحة. المقامات هذه أول مرة أطلعها يعني. لا ويايلك بالدرب بس في شغلات ما راح نقولها. 1976 ميلادي شيخ مشاري، يوم كان عمرك تقريبا 17 سنة قبل أو قبل 17 سنة حفظت القرآن الكريم وأيضا كتجويد، ما وجدت صعوبة شيخ مشاري في هذا العمر في هذا السن؟ والله في البداية بس يعني البداية كانت صعبة، خاصة أني بديت بالصور الطوال، ولكن سبحان الله بعدين وجدت تيسير من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإنسان في البداية ممكن ما تكون عنده لياقة، صحيح، لأن الحافظة مثل العضلة، يعني أنا دائما أقول الحافظة مثل العضلة، إذا بلشت ممكن يعني تكون في صعوبة، لكن بس تكمل وتشرع وتحسن النية يعني الله راح يفتح عليك إن شاء الله. والله يفتح عليك دنيا وآخرة إن شاء الله. شيخ مشاري، عرفت أن هناك 10 قراءات للقرآن الكريم، تعلمت كلها شيخ مشاري؟ والله تعلمت أصول القراءات العشر مع الشيخ عبد الرافع رضوان، كنت يعني أجلس معه في الحرم وفي بيته بالذات يعني، وأثناء الدراسة في يعني الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 3 سنين، والآن يعني راح استكمل في مصر إن شاء الله. يعني القراءات العشر يعني مهمة جدا في معاني الآيات، في تفسير الآيات. يعني بعض الناس ممكن يقول لك شوف مثلا الله عز وجل قال هذا اللفظ وما قال كذا، مع أن الكذا الثانية هذه ممكن تكون قراءة سبعية، فهو ممكن يصحح القراءة أو يقول هذه أصح من هذه. لذلك من شروط يعني المفسر أن يكون عنده